بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر في أصول الفقه من الدورة التمهيدية. كنا بدأنا في الكلام على مذهب الصحابي، قلنا أن معنى مذهب الصحابي يعني أنه هو إيه، قول أو فعله، ويدخل في تقرير الصحابي. تقرير الصحابي أيضا إيه، حجة. وقلنا أن تحرير محل النزاع في قول الصحابي، أن الصحابي إما أنه هو طبعا إحنا لما بتدي نحرر قول أو عمل الصحابي أو مذهب الصحابي، دايما بنطلع براه اللي هو إيه، ما لا مجال فيه للإجتهاد، لأن ده بيخش في الإيه، المرفوع حكما. طالما أنه هو شيء لا مجال فيه للإجتهاد، زي العبادات، الأمور الغيبية، واخد بالك، قلنا ده كده يجي مرفوع حكما، ده لا يعرف إلا من قبل الإيه، الوحي، فده مش قول صحابي. إذا تحققت الشروط إن إحنا نعتبر هذا القول ما يكونش معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، وإنه ما فيهوش مجال الإجتهاد، فهذه الحالة هيجا ده من المرفوع حكما، يجا ده بره موضوع قول الإيه؟ قول الصحابي. فإحنا لازم في قول الصحابي نطلع المرفوع إيه؟ حكما، اللي هو ما لا مجال في الإجتهاد. كل الحالات بعد كده هي فيها مجال الإجتهاد، يعني ممكن الصحابي يجتهد فيها، يقول إيه؟ قول إجتهاد من عنده، واخد بالك؟ يجا المسألة تحتمل إن الصحابة يختلفوا، ماشي كده؟ يجا في الحالة ديت هبتدي نقول قول الصحابة يشتهر أو لا يشتهر، يخالف أو لا يخالف. يجي أول حالة قول الصحابي يشتهر ويوافقوا الصحابة، يجي ده بالاتفاق عند كل الناس، ده إجماع للصحابة. حتى اللي بينكر حجية الإجماع بيعتبر أن هذا إجماع، حتى الشيخ الألباني والشوكاني وكل وابن حزم، كل اللي يقول لك لا الإجماع ما في حاجة اسمها إجماع، يجي في المسألة زي كده يقول لك إجماع الصحابة حجة، لان العيله اللي بيردوا بها الاجماع مش موجوده في اجماع الايه، الصحابه. الصحابه معروفين وعددهم معروف، فممكن حصرهم. فطيب اذا يجد اذا قال واشتهر والصحابه وافقوه قولا بالقول، يجي كده ده ايه، اجماع. طب اشتهر والصحابه ما تكلموش، وعرفنا ان هو اشتهر، يجي في الحاله دي ايضا حجه ظنيه، ده اسمه اجماع ايه، اجماع سكوتي، واخد بالك؟ طيب اختلف الصحابة، يعني القول اشتهر وكل واحد ليه قول. قلنا عندنا كم مسألة في الحالة زي كده، ثلاث مسائل. أول حاجة ان احنا نعرف ان قول بعضهم ليس حجة على بعض، دول مجتهدين كلهم، والمجتهد لا يقلد غيره من المجتهدين. ثاني حاجة، وكذلك ان احنا لا نخرج عن اقواله، ما نجيبش قول جديد، وكذلك ثالث حاجة ان احنا نتخير من ايه، نتخير من اقواله. طيب بعد كده المسألة بتاعت النهاردة، إذا اشتهر، إذا لم يشتهر أو لم يعلم هل اشتهر أو لم يشتهر قول الصحابي اللي هو في مجال الاجتهاد، سواء أنا هو لو اشتهر خلاص يجي كده عندي اشتهره ده خليه ها في إجماع سكوت، لا هو ما اشتهرش، أو أنا مش عارف اشتهر ولا ما اشتهرش، وده غالب مسألة مش عارف اشتهر ولا ما اشتهرش، فعندي قول للصحابة ومش فيش أقوال للصحابة تاني غيره، يعني ما نقولش عن غيره عشان نقول ده اقوالهم، واخد بالك، مش حجه ان ان ان, إن قول ده مش حجه على ده، وانا اختار ده ولا اختار ده، لا انا ممكن اتخير بينهم، يعني اتخير بينهم وابتدي ارجح بين الايه، بين اقوال الصحابه اذا اختلفوا. طب لا انا عندي ما فيش قول صحاب واحد، واخد بالك، ومش عارف اشتهر ولا لا معايا، او عارف ان هو ما اشتهرش، واضح كده، وفي ما فيه مجال للاجتهاد. هي دي المساله اللي اختلف فيها العلماء، هي دي محل النزاع. يعني بتكلم عن قول الصحابي حجه مش حجه، كده هي دي محل النزاع. زي ما نقول مثلا ابن حزم كان ينكر القياس، ابن حزم كان ينكر انواع من القياس، مش كل القياس ينكر ابن حزم. ابن حزم في نوع من القياس اللي بيسموه القياس في معنى الاولى، او بيسموه لحن الخطاب او فحوى الخطاب، ده ابن حزم كان يعمل ايه، كان ما ينكروش، لان وحتى هو يقول ده مش قياس، يقول ده مش قياس، ده اللفظ يدل على كده، عموم اللفظ يدل على هذا المعنى، معنى مش معايا. يجي النوع ده كانش ابن حزم ينكر، كان بينكر قياس القياس اللي فيه عنده الحاق، لانه اصلا كان جهمي، كان ينكر تعليل الصفات. فاحنا لما نيجي نتكلم على قول الصحابه، يجي نتكلم على مساله معينه في قول الصحابه، وهي اللي يكون فيه مجال الاجتهاد. شوف كل دي شروط تحرير محل النزاع، لازم الحكم على شيء فرع عن تصوري. يجي احنا لازم نحرم محل النزاع، احنا نتكلم فيما فيه مجال الاجتهاد، لان ما لا مجال للاجتهاد فيه ده مش مرفوع حكمه. اجا اتكلم على مساله الصحابه ممكن يجتهدوا فيها ويختلفوا، بالك ده اول حاجه. ثاني حاجه ان القول ما اشتهرش، ان هو انا اعرف انه ما اشتهرش او لا اعرف هل اشتهر او لا اشتهر. لو اشتهر يبقى اجمع سكوتي، واخد بالك؟ يبقى كده هوت، وما يكونش عنده اخوال ثاني للصحابه اللي هو قول اصحابه ايه اللي في المساله دي، او قول عده من الصحابه، واخد بالك؟ بس مش كلهم. في الحاله ديت بيختلف العلماء هل قول الصحابه حجه ولا مش حجه. وبعض بعض الناس زي الحنفيه وغيرهم بيبتدي يشترطوا شروط لاعتبار حجه قول الصحابه، ان يكون من كبار الصحابه، او بعض الناس يقول لا من الخلفاء الراشدين، او يكون معروف بالفقه، واخد بالك؟ بعض الناس يقول لا يخالف القياس، بعض الناس يقول يعني ايه يجيبوا له ايه، يبتدي يشترطوا ادله، واخد بالك؟ ايه الراجح في هذه المساله؟ الراجح في هذه المساله ان قول الصحابي حجه، قول الصحابي حجه. بل لما بندرس دروس البدع بنقول ان قول الصحابي اذا فعلت فعل فعل الصحابه لا يحكم على فعلك بالبدعيه، ودي مساله مهمه جدا. ان انا طالما ان ليا سلف من الصحابه يبقى هذا فعل ليس ببدعه. يعني اذا حطيت كده ظهور على قبر بعد ما مت انا ليا سلف في هذه المساله، وان كان انفرد بها واحد من الصحابه بس انا هذا ليس ببدعه. نقول ده قول ضعيف، قول مرجوح، لم يفعله النبي لم يفعله باقي الصحابه، واخد بالك؟ لكن ما نقولش بدعه، يبقى الصحابي لا يقع منه بدعه، واخد بالك؟ ما حدش نقل وقوع البدعه عن الصحابه الا واحد بس من العلماء المتاخرين وكلامه يرد عليه، لكن في اتفاق على ان الصحابه لا يقع منه بدعه، ماشي؟ فعشان كده مش نتكلم في البدعه ما لم يقم عليه دليل اصلا او وصفا. ما لم يقم عليه دليل اصلا او وصفا، ايه هي الادله اللي يستند لها الفعل حتى يحكم عليه بالبدعيه؟ اشياء كثيره جدا من ضمنها قول الصحابه. يبقى الصحابه ده ليه منزله في الشرع، واخد بالك؟ فالمهم نشوف الشيخ بيقول ايه الكلام بقى المتن، واخد بالك؟ وابتدي ايه نتكلم على المتن بتاعنا. هتتصورنا المساله الان، بيقول لك قول الصحابي او فعله فيما فيه مجال للراي. دي مساله الرابعه، ماشي كده؟ ماشي. ولم يعلم له مخالف من الصحابه، واخد بالك؟ ولم ينتشر ذلك منهم، لان لو عرفت ان في مخالف من الصحابه يبقى دي مش مسالتنا، دي الصحابه اذا اختلفوا يبقى قول بعضهم حجه ليس بحجه على بعض، واخد بالك؟ الصحابه اختلفوا يبقى انا اتخير من اقوالهم، ارجح اللي يرجحه الدليل، واخد بالك؟ لا، هنا لم يعلم لهم مخالف من الصحابه ولم ينتشر ذلك منهم، احنا نزود او لم يعلم هل انتشر ام لا. ودي غالب المسائل كده، انا مش عارف انتشر، هعرف مين انتشر ولا انتشرش. انا ممكن اعرف ان انتشر ان يكون مثلا قول مثلا احد الخلفاء الراشدين، او قالوا على المنبر سيدنا معاويه مثلا قال على المنبر، او الحسن مثلا قال على الايه على المنبر، واخد بالك؟ بيقول لك فهذا محل خلاف، يعني ده تحرير محل نزاع، والراجح عنده هو انه ليس بحجه في ذاته. حتى تلاقي كلامه كده بيقول لك، شوف كلامه، والراجح انه ليس بحجه في ذاته ولكن يستفاد منه في ترجيح احد الاقوال عند الاختلاف. شوف عبارته، الاختلاف لاحتمال خطا الصحابي في اجتهاده لكونه غير معصوم، مع احتمال كونه استفاده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولان اجتهاد الصحابه مقدم على غيرهم. تبص تلاقي كلام كلام مش متناسق، يعني مره يقول دليل ان هو حجه، مره يقول دليل ان هو مش حجه. اقول لك تاني العباره عشان نفهم هو قصده ايه. فبيقول لك فهذا محل خلاف، والراجح انه ليس بحجه في ذاته ولكن يستفاد منه، يعني هو ليس بحجه لكن يستفاد منه ترجيح احد الاقوال عند الاختلاف، واخد بالك؟ لاحتمال خطا الصحابي في اجتهاده لكونه غير معصوم، مع احتمال كونه اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ولان اجتهاده مقدم على غيره. طيب، ولان اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم. شوف بقى، هو استخدم حاجه اسمها اللف والنشر المرتب. اللف والنشر الايه المرتب، يعني ايه؟ يجي يجمل ثم يفصل، واخد بالك؟ اذا فصل بالترتيب يبقى ده اسمه ايه؟ لف ونشر مرتب. اذا فصل بغير ترتيب اسمه لف ونشر غير ايه مرتب. هو هنا هو عبارته استخدم فيها اللف والنشر المرتب. يعني ايه؟ بص، هو يقول لك ايه، هو اول قال هو ليس بحجه في ذاته. ليه؟ هو قال حكمين ليس بحجة واستفاد منه في الترجيح. فابتدى استدل للأول لأن ما هو أقولك هو ليس بحجة في ذاته, مش زي القرآن والسنة والكلام ده كله, واخد لك هو مش حجة يعني, هو مش هيرجح به لو ما فيش دليل غيره, هو مخير يعني. خلي بالك يعني المسألة بتفرط في كده. افرض أن عندي مسألة ما فيهاش غير قول صحابي والمسائل كتيرة كده, هو الآن مش يقول لك هم رجال ونحن رجال, زي يقول ابن حزم كده هم رجال ونحن رجال, مش هناخد بقول الصحابة, أنا اختار أي قول تاني, أنا قول صحابي مش في ذاتي مش حجة, أنا مش هاخد بيه. طب لو كان بقى مسألة مثلا فيها أدلة ووجوه ترجيح وبتاع, هو ممكن يرجح قول من الأقوال ديت يستند لقول صحابي في ترجيح, واخد بالك؟ ليه هو ما اعتبرش حجة في ذاته؟ احتمال ان الصحابي يكون اخطأ في اجتهاد انه غير معصوم. يبقى دي استدلال اول حاجة انه ليس بايه؟ ليس بحجة في ذاته. وبعد كده قال احنا ممكن نستفيد منه في الترجيح, قال ليه؟ ممكن نستفيد منه ليه؟ لاحتمال انه هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده مقدم على اجتهاد غيره. فهمتوا كده اقواله؟ فاحنا نقول ايه؟ الدليل اللي هو استدل به انه قول الصحابة مش حجة لان هما ايه ممكن يخطأ وما مش معصومين, معلش مش معايا. ايه الملازمة بين العصمة وبين ان انا اقلده او رأيه جا ملزم ليا؟ ما معنى كده انه حجة؟ ايه الملازمة بين العصمة؟ طب الحاكم او القاضي مش قال اذا اجتهد الحاكم واخطأ لأجر طب انا ممكن لو واحد راح يسأل عالم واخد بالك والعالم افتى بقول خطأ, الاخذ بهذا القول ملزم لهذا العام ولا مش ملزم؟ ملزم. وحكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لو حاكم قاضي افتى في مسألة بكذا ما ينفعش واحد يغير هذا الاجتهاد, واخد بالك؟ يبقى حكم ملزم ولا مش ملزم؟ ملزم, معنى ممكن يكون اخطا. مساله العصمه غير مساله الايه اهليه الاجتهاد وان هو يجتهد ولا ما يجتهدش, واخد بالك؟ وفي اهليه الاجتهاد وما فيهوش اهليه الاجتهاد. فالقاضي كلامه ملزم معنى مش معصوم, معنى مش معايا. طب ده اولى منه مين؟ الصحابه. لان هنقول بقى وجوه الترجيح اولى من ايه؟ هو بس استدرك ان الصحابه ممكن يخطا وهو مش معصوم. طب ايه المشكله يخطأ مش معصوم مجتهد أولى من اجتهاده؟ يعني أنا عندي مسألة فيهاش أقوال خالص غير قول مين؟ صحابة. أقول لا هم رجال ونحن رجال وما ميزت الصحابة بأي ميزة وأقول أنا ممكن أخلفه وأخذ رأي تاني من عندنا, أنا رأيي أنا أحسن من رأي الصحابة, هل هذا يعقل؟ هو رأيه مش حجة. طب هو مجتهد والصحابة مجتهدين وعدول, واخد لك؟ وقولهم أولى من قول بملء الأرض من وجوه الترجيح. ليه؟ الأدلة اللي احنا نقولها بعد كده, واخد بالك؟ معلش مش معايا. يجي واقول لك مش معصوم, اي مش معصوم لكن مجتهد وان اخطا وليه اجر, معايا؟ تاني حاجه هو بيقول دي بقى ادله ان هو ليه هيقدموا, لان استفادوا من النبي. ودي استفادوا من النبي, دي حاجه مهمه جدا. يعني الصحابه اللي عايشوا التنزيل واللي عايشين الوحي واللي كان بينزل فيهم القران, ده ممكن واحد يعمل حاجه القران ينزل بسببه ويجا سبب نزول الموقف ده, معايش الوقت اللي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم, ابر الامه قلوب اللي ربنا اختارهم لرفقه النبي صلى الله عليه وسلم, هم افضل الناس بعد الانبياء. يعني افضل الناس بعد الانبياء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم, وافضلهم ابو بكر, والترتيب الصحابه معروف كلام امام احمد كتير فيه. فالناس ديت اللي ربنا اختارها لرفقه النبي صلى الله عليه وسلم, اللي كانت مشاهده الوحي والتنزيل اللي ربهم النبي, نقول دول مجتهدين زي مجتهدين ولا انا ممكن انا اجتهادي يتقدم على اجتهاده؟ هم رجال ونحن رجال, الكلام ده ما يصحش, واخد بالك؟ وبعد كده رجع قال واجتهاده مقدم على اجتهاد غيره. طب لما اجتهاده مقدم على اجتهاد غيرهم, طب ما تخليه اذا كان المساله ما فيهاش غير قولهم ما تقبله. لما اجتهاده مقدم على اجتهاد غيرهم وهم اهل اللغه اهل السليقه, طب انت ما تقبل قوله وتقدم على قولك, ليه قلت انه مش حجه ملزمه؟ انت يعني هو كلامه يعني يعني هو يعني جات له شبهه التلازم بين العصمه وبين التقليد. فاحنا قلنا قران وسنه، ما حدش يا جماعه قال ان قول الصحابه حجه على القران والسنه. لا، هو مش قران ولا سنه، ولا كل الصحابه شيء في في في في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابه كلهم لما يجتمعوا ها لا لا لا لا لا, لا يمثلوا شعره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم منزله وحش، حاجه ثانيه خالص. لا ابو بكر ولا عمر ولا كل الصحابه ده منزله وحش، دي حاجه ايه، حاجه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، ده القران والسنه حاجه ثانيه، لكن اقوال دول احنا نهملهم؟ ما نهملهمش، هم مش زي بقيه الامه، واخد بالك؟ بيقول كقول عمر، يعني ضرب مثال بان هو حجه مش ملزمه، ان انا اقلده احسن من غيره، كقول عمر بالتفريق بين الزوجين في قضاء الحج الفاسد. يعني انت معروف الحج الفاسد ها، لان هو هيكملوه ويحجوا من العام التالي وجوبا ويهدوا بدنه. طبعا عمر هو بيقول لك عمر كان يفتي ان هو يفرق بينهم، يجتمعوا بعد ما يتحلل التحلل الأصغر، بعد ما يتحلل، واخد بالك؟ بعد التحلل الأكبر. فده بيقول لك ده قول مين؟ قول عمر. هو ليس بقول عمر، أنا بحثت عنه، هو ليس بقول عمر، ده قول ابن عباس، واخد بالك؟ فالقاضي أبو يعلى في ليه كتاب اسمه التعليق الكبرى في مسائل الخلاف، فبيقول روى النجاد حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة ثلاثة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم ومنهم عمر، فقالوا ينفذان لوجههما ثم يتم حجهما، حتى يتم حجهما ثم عليهم الحج من قبل والهدي. ما فيش إيه التفريق. وروى بإسناد عن ابن عباس في رجل أصاب أمراته ومحرم، قال برضو نفس الكلام، قال إيه ولا تفرقان. إيه ده قول مين؟ قال ابن عباس، مش قول إيه، مش قول عمر. ايه الراجح في المسألة دي؟ الراجح ان قول الصحابة حج، بدليل طبعا في واحد من المشايخ اسمه ترحيب الدوسري عامل رسالة اسمه حجية قول الصحابة عند السلف، رسالة كبيرة نقش فيها الأدلة، فاحنا يعني هنركز عشان طبعا المسألة مش محتاجة تفصيل، انها في مرحلة تمهيدية بداية، مش هنقعد نفصل في كل الأدلة والرد على قاله واللي ما قالش، لا احنا هنجيب اسرح الأدلة في بيان حجية قول الصحابة. أولا نسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني إيه خير الناس قرني؟ خيرية مطلقة في كل حاجة، خيرية مطلقة في كل حاجة، وأفضل الأشياء اللي يميز بها في الخيرية ما يرد الله به خيرا يبقى العلم، هو أفضل شيء يتميز به خيرية هذا القرن. فأنا لما أقول إن ممكن الصحابة كلهم في عصر الصحابة في قرن الصحابة ما يقولوش قول صحيح، ويجي عصر التابعين يقولوا قوله هو أقوى من قول الصحابة وأنا أرجح عن قول الصحابة، يبقى كده أنا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن خير القرون قرني ثم الذين يلونه. معلش مش معايا كده ولا مش واضح وجه الاستدلال؟ يبقى خير القرون إيه؟ قرني. يبقى قرن الصحابة خيرية في العلم، ما ينفعش اقول ان قرن الصحابه خلا من القول الصحيح او من العلم الراجح، وان هذا العلم جه في عصر الايه التابعين حتى علموا ما لم يعلموا، حتى كان قوله مقدم على قول الصحابه. امال الخيريه فين؟ يبقى هم خيريه في كل شيء، خيريه مطلقه في كل شيء، واولى الاشياء بالنسبه للخيريه له العلم، من يدل به خيرا يفقهه في الدين. بعد كده حديث عند مسلم، حديث أبي موسى صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وقعدوا في المسجد لحد وصل العشاء، النبي جاء لهم قال لهم ما زلتم هنا؟ قالوا إيه، كنا رسول الله صلينا معك المغرب ننتظر حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم وأصبتم. المهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة، ده حديث مسلم، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. التسليم مين مش يقول الفتح عملاته ولا عمله. المهم ايه، خلي بالك الوجه الاستدلال بالحديث ده ايه، نسبة النبي صلى الله عليه وسلم جعل نسبة النجوم في هداية أهل الأرض والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر كنسبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ونسبة الصحابة كنسبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة الصحابة للأمة كنسبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. وهذا يعني إيه، زي فضل العالم على العابد كفضلي كفضل على أدناكم، كفضلي على أدناكم. يعني خلي بالك لو لم يكن لطلب العلم فضل إلا هذا الحديث لكفى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن عالم وعابد يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. هنا إن الصحابة واخد بالك نسبة إن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة بالنسبة للصحابة كالصحابة بالنسبة إلى الإيه؟ الأمة، واخد بالك؟ يبقى اهتداء بيهم. طب الاهتداء دولة واخد بالك بقائهم أمان لأهل للأمة كما أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمن وأمان للصحابة، واخد بالك؟ فلو جاز أن يخطئوا يبقى فين وجه الأمان، لو جاز أن يخطئوا ويظفر من بعدهم بالصواب يبقى فين هم الأمان اللي هم بالنسبة للأمة، يبقى أقوالهم بهذا الحديث بالنسبة للأمة حجة. ولا مش معايا؟ في أثار قال عمر بن الخطاب لطلحة لما لقى لابس ثوب معصفر وكان محرم قال له إنكم يعني الصحابة أيها الرهط أئمة يقتدى بكم أو يقتدي بكم الناس، الصحابة أئمة يقتدي بهم الناس. قال عبد ربه كنا عند الحسن في مجلس فذكر كلاما وذكر الصحابة فقال أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدى المستقيم. إبراهيم النخعي لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا لما جاوزته به، يعني هيقف عند إيه؟ عند أقوالهم وأفعالهم. وقال أيضا لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر ما غسلتهم، التماس الفضل في اتباع، ما هم بيمسحوا أنا همسح مش هغسل. الشعبي ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم دواء الشعبي ده إمام التابعين بكلام التابعين، فبيقول اللي لو حدثوك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وما حدثوك عن غيرهم فألقيه في الحش. حكى العلائي إجماع التابعين على الاحتجاج بقول الصحابي فقال إن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا. دي يعني بعض الأقوال في بيان حجية قول الإيه الصحابة، اللي قالوا قول الصحابة مش حجة معهمش إيه معهمش أدلة، وإن كان بعد كده ربنا يستر نتوسع في مرحلة بعد كده بتدي نقش مسألة بيعني آراء من قال بعد حجية قول الصحابة والرد إيه والرد عليه. بعد كده المصلحة المرسلة أو بيسموها الاستصلاح، سموها الايه الاستصلاح. ده كالدليل الثاني، يعني احنا خلصنا الادله المتفق عليها اربعه قران سنه اجماع قياس، بعد كده خدنا الادله المختلف فيها، خدنا قول الصحابي، بعد كده ناخد الايه المصالح المرسله او الاستصلاح. بيقول تعريفها هي المنفعه التي لم يشهد لها دليل خاص بالالغاء او الاعتبار، يعني في نفع اسمها واخد بالك، هي مصلحه مرسله زي ما نقول بعد شويه ان المصالح دي ثلاثه، مصلحه الشرع اعتبرها، مصلحه الغاء، ومصلحه ما تكلمش عنها لا بالاعتبار ولا بالايه الغاء، بيسموها مصلحه مرسله عن اعتبار الشرع. لكن انت بتلاقي فيها منفعه، المجتهد طبعا هو مش اللي يعتبره صلاح محمد صالح واحد من عوام الناس، ده لازم مجتهد. فالمجتهد بيجيله يقين ان في منفعه، او يغلب على ظنه ان في منفعه هنا يعتبرها. لكن لو كان الغالب على الظن عدم المنفعه ما تجاش مصلحه، ايه ما تجاش في منفعه، يجي الغالب على الظن المفسده، مش ده بره موضوعنا. فنحط لها شروط ان يكون في يقين في ان في منفعه فيها، ان في غلب الظن ان في منفعه فيها، يجي هي اصلا هي منفعه، بس هذه المنفعه ما فيش دليل خاص يشهد ليها. يجي الشرع ما تكلمش عنها، لا قران ولا سنه ولا اجماع ولا قياس، حتى بيقول لو خلفت القياس تبقى مش معتبره، القياس اولى منها. فبيقولوا ما فيش دليل لا باعتبارها، لان هي لو في دليل باعتبار تبقى مصالح ايه معتبره، لو في دليل بالغاء تبقى مصالح ايه ملغاه، هي مصالح مرسل عن الاعتبار والالغاء، فما فيش دليل فيها. لكن المجتهد بيغلب جانب الايه النفع فيها للايه للامه، مع كونها متفقة مع مقاصد الشرع العامة. يجي متفقة مش مخالفة لمقاصد الشرع العامة، واخد بالك؟ وده شرط مهم. يجي احنا طلعنا كده ان ثلاث شروط للمصلحة، وهنقول حوالي 8 شروط للمصلحة عشان اعتبرها. اول حاجة ان ما يكونش عليها دليل خاص، ثاني حاجة تكون متفقة ومنسجمة مع قواعد العامة للشريعة، ما تكونش مخالفة ليهم، ان يكون فيها منفعه يغلب على ظن المجتهد اعمالها او يتيقن معي كده. يجدي من تعريفه بيقول لك مثل المصلحه المترتبه على الالتزام بشرط المرور المتمثله في حفظ الانفس والاموال، وهما من الضرورات الخمس. فهو بس جاب حاجه كده اشاره المرور، واخد بالك؟ ودي شيء يعني ده بيسموه قوانين إدارية مش قوانين شرعية، واخد بالك؟ والقوانين الإدارية اللي ما كانتش مخالفة للشرع تعتبر في المصالح المرسلة، مفيش مشكلة. طب في مسألة فكرة اتفضل. يعني مصلحة مصالح المرسلة هنقولها دلوقتي، يعني هي في مصلحة الشرع لم يتكلم عنها، مصلحة يعني منفعة الشرع لم يتكلم عنها. يعني ايه لم يتكلم عنها؟ يعني ما هنشوف ادله الشرع اعتبرها، وفي في مصالح الشرع الغاها، وفي مصالح ما تكلمش عنها، يعني نتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. طيب يا شيخ اللي عندك، طيب لما تيجي السعوديه مثلا تروح تحدد لك مثلا تقول لك احنا هناخد من مصر مثلا 10,000 حج للحج، هو بص يا شيخ في مصالح مختلفه ولا مش ممكن؟ هم يكون عندهم مصلحة هم اعتبروها. الثاني قال احنا بننظم القانون. ممكن. طيب في حال لما واحد يلف من ورا يتجاوزوا ويقولوا احنا مش طبعا هو طبعا اللي بيقول القوانين الإدارية تحترم. وهم مثلا ايه؟ يعني انت عندك قوانين البناء، ليه مثلا الشارع مثلا يكون كذا تطلع مرة ونص؟ هم ليهم برضو اشياء حفاظا على الناس، ان عشان الضوء والتنفس ومش عارف واشعة الشمس وكلام زي كده، هم بيعتبروا حاجات لمصلحة الناس. انت لما تخالف تأسف، إذا كانت هذه القوانين الإدارية موافقة للشرع تأثم بمخالفة، إذا كانت مخالفة للشرع ليس لها اعتبار، زي العرف كده، واخد بالك؟ فالسعودية إذا كان لها وجهة نظر لمثلا تنظيم عدد الحجاج بحيث إن المكان مثلا فيه توسعات، فيه ضيق مثلا في المسعى، فيه مثلا إصلاحات، فيه مش عارف إيه، هم شايفين إن ياخدوا من هنا كذا كذا بحيث إن العدد يجتمع باللي هيخالف. بيجي العدد مثلا كذا، لأن هم سمحوا ب 2 مليون بيجي لهم 2 مليون مخالفين تاني، هم بيعملوا حساب كده. إذا كان هم سمعوا هذا يعتبر، طب اللي يخالف كده يأثم حجه صحيح، واخد بالك؟ يأثم حجه إيه؟ وحجه صحيح، واضح كده؟ طيب المهم بيقول لك وهما من الضرورات الخمس. يجي حط حاجة تاني في المصلحة، واخد بالك؟ إن تكون لحفظ ضرورة من الضرورات الخمس، واخد بالك؟ وده شرط متفق عليه، إن حتى كل اللي بيقول لو هي مصلحة لحفظ الضرورات الخمس يجي معتبرة. ده هو الخلاف اذا كانت للحاجات، وهنتكلم عن الكلام ده كله. المهم نبدا احنا كده ايه شرحنا عبارته باجمال، هبتدي نفصل فيها بقى. قال بقى ايه هي المصلحه؟ المصلحه على وزن مفعله، واخد بالك؟ والمصلحه زي المنفعه وزنا ومعنى، يعني مصلحه يعني هي منفعه في الوزن وفي المعنى. يجي هي مصدر بمعنى الصلاح، زي المنفعة بمعنى النفع، واخد بالك؟ وهي اسم للواحد من المصالح، المصلحة مفرد المصالح. المرسلة يعني مطلقة، من الإرسال يعني أرسلت الدابة يعني أطلقتها ما قيدتهاش، يعني الشرع لم يقيدها لا باعتبار ولا بإلغاء، لا اعتبرها ولا ألغاها. الشنقيطي في المذكرة، واللي عايز يدرس أصول عليه بكتاب المذكرة للشنقيطي، مذكرة الشنقيطي ممتازة، مذكرة أصول الفقه ممتازة. ليه؟ أسلوبها سهل، شرح روضة النظر ابن قدامة ضبط مسائل عقيدة كتيرة فيها، أخد بالك؟ والشنقيطي إمام، يعني الراجل كده إيه، أخد بالك؟ واحد من السلف الشنقيطي. أنا عن نفسي الشنقيطي يعني هو ابن تيمية العصر، فالشنقيطي رجل محترم خالص، كلامه كويس، مذكرة كتاب ممتاز، أخد بالك؟ هم عملوا له، جمعوا له كل كتب والتراث بتاع الشنقيطي، حوالي 20 مجلد أو 22 مجلد، أضواء البيان ومجالس العذب النمير ودفع هم الاضطراب ومنع جواز المجاز والمذكرة، واخد بالك؟ ولي كان ليه فتاوى كده صغيرة، وكان كتاب كده وجمعوا حوالي 22 مجلد أو 20 مجلد، بتباع في كرتونة كده. المهم بيقول إيه؟ الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا، يعني لأنه معتبر أو غير معتبر، فإما إن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة يجي ده وصف طردي، الشرع ما يعتبروش، واخد بالك؟ الشرع لا يعتبره. زي مثلا لما يقول لك اعتق رقبة، اعتق رقبة ده اسمه ايه؟ نكره في سياق الاطلاق، نكره في سياق الاثبات، يجي صيغه اطلاق، يجي اي رقبه. فالوصف بالبياض والسواد او الذكور او الانوثه او الكبر او الصغر دي اسمها الالفاظ او صف طرديه غير معتبره، يعني الشرع ما علقش عليه احكام، واخد بالك؟ الفاظ ايه طرديه مش معتبره، واخد بالك؟ ف الطرد ده لا يدخل في التعليل، الطرد لا يعلل به أحكام. لكن لو كان الشرع اعتبره وأناط به حكم إجداء بيسموه الوصف المناسب، يجي كده استفدت إن في وصف اسمه وصف طردي، وصف اسمه وصف إيه؟ مناسب. الوصف الطردي ده الشرع لا يعلق به أحكام، ما ينفعش حتى نقيس عليه، أوصاف غير مضطردة في الشريعة ما ينفعش نعلق عليها حكم، واخد بالك؟ لكن الأوصاف المناسبة دي اللي الشرع يعلق عليها إيه؟ أحكام. الوصف المناسبة دي ثلاث أقسام. طب إيه اللي دخلها في الوصف؟ هو الوقت مش اللي عشان نعرف العلل، ما بيبين لك الأوصاف دي اللي المنافع، واخد بالك؟ هيقول لك في منافع معتبرة هيتكلم عنها دلوقتي، المصالح المرسلة هنتكلم فيه. إيه دخلنا في الوصف ده؟ ما هو الوصف ده هو أساس اعتبار دي مصلحة ولا مش مصلحة، المصلحة ده اعتبرها ولا ألغاها ولا إيه ولا لم يعتبرها ولا مغيب. يجي عندنا هو على ثلاثة أقسام، الوصف المناسب ده ثلاثة أقسام. إن أول حاجة إن يشهد للشرع بالاعتبار، كده بيجي وصف الشرع إيه؟ اعتبر. وصف الشرع إيه؟ اعتبر. يجي ينفع كده ألحق بيه، زي الإسكار في تحريم الخمر، واخد بالك؟ ده هو اللي تضمن مصلحة حفظ العقل، والشرع نص على هذه الايه واعتبر هذا الوصف كعله، يبقى دي اسمها مصلحه اللي هي حفظ العقل، مصلحه معتبره لان الوصف بتاعها وصف مناسب اعتبره الشرع. اقول تاني، يبقى حفظ العقل دي مصلحه اعتبرها الشرع لان الوصف بتاعها وصف مناسب اعتبره الشرع، واخد بالك؟ ده بيسموه وصف مناسب بيسموه مؤثر وملائم. الثاني بقى ان الشرع يلغيه عكسه، واخد بالك؟ مثلا عندنا ملك، والملك ده عنده عبيد كتير، فراح مثلا في كفارة اليمين، طبعا واخد بالك؟ انت بتخير في كفاره اليمين بين العتق والصيام، العتق والاطعام والكسوه. ان لم يجد صوم ثلاث ايام. هو مخير بين الثلاثه دول، هيقول لك الملك مش هيتاثر بعتق رقبه، عنده عبيد كتير يعتق. فنأثر ونظهر عليه ازاي؟ نقول له صوم ثلاث ايام. هو بقى لما يصوم يتعب. هو كده دي مصلحه المجتهد، واخد بالك؟ المجتهد هو ايه؟ ها المجتهد اللي حاول يعتبرها، لكن الشرع الغاها، الشرع جعلها على الترتيب. فهذه المصلحه مصلحه اللي هو مصلحة اللي نظر لها المجتهد، ها مصلحة ايه؟ ملغاة من قبل الشرع، مصلحة ملغاة من قبل ايه؟ الشرع. فلا يجوز اعتبارها. ليه؟ ان في مصلحة تانية، ان في عبد يحرر يبقى حر يجاهد افضل من انك انت تأدبه، واخد بالك؟ يبقى دي ايه المصلحة، النوع الايه؟ النوع التاني. في اللي هي التالت نوع، ان الشرع لم يعتبر، لا يعني ايه؟ يعني زي مثلا المصالح الملغاه تاني، مثلا ان انت تقول ايه؟ مثلا السارق ما نقطعش يده، والقاتل لا نقتله. طب ما نخلي ايده يتكسب لعياله وما نقتلوش، يجاهد ولا نقلل من يسبح لله عز وجل ويتوب، فاهم كده؟ هذه المصالح الشرع ايه؟ المصالح اللي انت توهمتها الغاها. الغاها المصلحه اكبر. اللي انت قطعت يد السارق وتعلقت كده ثلاث ايام، في الحاله دي ما حدش هيسرق. واضح كده؟ لو واحد قتل واحد وانت قتلته ما حدش يقتل حد تاني. يبقى انت المصلحه اللي انت توهمتها الشرع الغاها. معايا ولا مش معايا؟ بس انا دلوقتي مثلا بعيد عن الكتاب والسنه، ما مش موجود في الكتاب والسنه. ايوه تمام. ما احنا نتكلم عنها حكمها ايه؟ ما احنا الوقت بنعرفها. واخد هنقولها الوقت المصلحه الثالث دي اللي السارق ده اللي قطع ايده موجود في كتاب السنه، ايه دخل المصالح المصالح؟ ما انا بقول لك ايه، بص يعني احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نوصل للمصلحه الايه؟ المرسله. فاحنا قلنا في ثلاث انواع من المصالح، في مصالح الشرع اعتبرها، في ملغاه، وانا ليه بقول دول؟ احنا لما نقول دول نعرف ان المصلحه لو كان عليها دليل مش هتبقى مصلحه مرسله. يبقى من ضمن شروط المصلحه المرسله ان ما يكونش عليها دليل من كتاب السنه، لا بالاعتبار ولا بالالغاء. معايا مش معايا؟ يبقى احنا عرفنا المعتبره والايه والملغى. في نوع بقى ثالث الشرع لم يتكلم عنه لا بالاعتبار ولا بالايه، الغاء، اسمه مرسل يعني مطلق من اعتبار الشرع. هنا دي فاجأة فيها خلاف العلماء، نعملها ولا ما نعملهاش، نعتبرها ولا ما نعتبرهاش. ده هي دي المساله بتاعتي، اللي هي المصالح المرسله او المهمله او الملغاه من اعتبار الشرع. ها اللي هو الشرع لم يعتبر، مش ملغاه، اللي هي مهمله من قبل، لما فيها دليل لا بالاعتبار ولا بعدم الايه الاعتبار، هل دي حجه ولا مش حجه؟ خلاص كده، خلاص كده وصلت. طيب ديت المصلحه المرسله سميت مصلحه لان فيها منفعه، وسميت مرسله الشرع ما اتكلمش عنها. المصالح من حيث هي ثلاث اقسام، ودي فيها خلط بين الناس. في مصلحة درء مفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، ودي معروفة بمصلحة الايه؟ بالمعروفة بالضروريات. لإلا الحفاظ درء مفسدة عن الدين أو النفس أو العرض أو العقل أو المال، واخد بالك؟ المصالح اللي دايما الشرع اللي لو نص على مصلحة بتكون حفاظ على ايه؟ على واحدة من الضرورات الخمس دول. ولو اباح ليك فعل المحرم حفاظا على هذه الضرورات الايه؟ الخمس. والضرورات الخمس تعرفها منين؟ ان انت لما تكون في حالة هتهلك منك او تفوت حاجة من الايه؟ من الضرورات الخمس. والضرورة تقدر بقدرها، يعني عشان ما نتوسعش. الضرورة تقدر بقدرها. يعني انا حفظ العرض، واخد بالك؟ مثلا ان انا عندي ما عنديش بيت، ايه اللي يحفظ عرضي؟ ان يجي عندي سقف وحيطان، ده كده الضرورة. انا لو عندي ممكن استدين اتعامل بالربا اعمل حاجه لحفظ العرض، ان انا يجي عندي مكان يحفظني محدش واضح كده؟ لكن بقى لكن ان انا ان انا ابلط وامحر وركب نور وركب مش عارف ايه، دي مش ضرورات، مش هتموت من غيرها. ان انا ما عنديش تلاجة دي مش ضرورة، دي هتخش في حاجة اسمها الايه بقى، الحاجات، واخد لك الحاجات ديت، واخد لك الحاجات، ان الانسان يشق عليه المعيشة بدونها، لكن مش هيتتلف منه حاجة من الاشياء الخمسة. ما فيش تلاجة في مشقة، الطعام يفسد، مش عارف ما فيش مية مثلا ساجعة، مش عارف ايه، واخد لك دي ايه. لكن اقدر اعيش من غيره ولا ما اقدرش؟ اقدر اعيش من غيره. وفي ناس ما عندهاش تلاجات. طب انا مثلا ما عنديش مثلا كذا وكذا، اللي هي الحاجات اللي انا مش هتتلف مني، لكن يبقى في مشقه، دي اسمها ايه؟ حاجات. هذه الحاجات لا تبيح المحظورات. يبقى اللي يبيح التعامل بالربا وكذا اللي هي الايه؟ الضرورات. في اشياء بعد كده اعلى اسمها الايه؟ التحسين. التحسينات دي بقى اللي هي الرفاهيات، المراوح والتكييفات والبلاط مش عارف ايه، كلام دي اسمها في الايه؟ ضرورات. التحسين. طب والله يا شيخ، اللي بحث مساله الزواج يجوز برضو القروض والحاجات دي، واعتبر ان الزواج من الضرورات. ما الزواج دي يا شيخ، لو هو الزواج يدور بالاحكام التكليفيه الخمسه، لو هو شفق او يخشى على نفسه الزنا، يبقى ده لحفظ دينه وعرضه، فهمت كده؟ يبقى ده يتعامل بالربا لازز. لكن هو لو ما عندوش شبق، لو ما عندوش، مش هو مش شبق وما عندوش عرضه للفتن، يعني هو قاعد في امريكا ويتخبط عليه واحده يخش عايز تريد انه يزني بيها، ده معرض للفتن. لكن لو قاعد هنا في مصر مش معرض للفتن، ما يصوم. لا يا شيخ، موضوع ده غير موضوع ان هو معرض للفتن. الفتن دي امراه تدعوه، تدعوه الى ايه؟ الى الزنا بها. في امريكا يحصل الكلام ده في بلاد المولين، هنفس اسلم عن الاقامه في دير الكفر، واخد بالك من اللي المهم، يعني عشان ما تطلعش من الموضوع. يعني الفتوى دي ما يؤخذش بيها في مثلا في الدول العربيه، يؤخذ بيها في الدول مش كل الدول العربيه. دي مسائل فقهيه يا شيخ، خلينا بس عشان نخلص المهم. هو بيقول لك مثالها الموضوع بتاع المصالح المرسله، يعني طول شويه معاه بتاع حوالي نص ساعه تاني. بص يا جماعة، هو بيضرب أمثلة ضرب المتهم للإقرار بالسرقة أو القتل، تدوين العلوم زي علم الحديث والعربية ونحوها، ده بيقول دي أمثلة على الإيه؟ لمصالح المرسلة. في أمثلة تانية زي نقط المصحف، واخد لك تشكيله وكتابته عشان تحفظه، واخد لك إن سيدنا عثمان لما حرق باقي المصاحف دي مصالح مرسلة، المصالح ديت اللي حرقها كانت بالاحرف الاخرى غير حرف قريش، واخد بالك؟ يعني الحروف السبعه ده لما القران نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل للحفظ، فكان في قبائل ما في مش لهجات، يعني هي كلمات ما تفهمهاش غير لما تنطق، لما ايه تقال بطريقه معينه، مثلا كما يقول ابن عباس كنحو اقبل وهلم وتعالى، واحد تقول له اقبل يجي، واحد تقول له هلم ما يفهمش، واحد تقول له تعالى ما يفهمش. فنزل القران بكلمات موافقة للهجات القبائل بتاع العرب، فنزل بإيه؟ بسبعة أحرف، وكلها نزلت من السماء. وليه؟ لتسهيل الحفظ. الناس حفظته وبدأت اطمئنت للقرآن، واخد بالك؟ بعد كده بدأ يقولوا إيه؟ حرف أنا الصح، حرف أنا الصح. فسيدنا عثمان راح هو قالوا له كده، شاور الصحابة قالوا له أدرك الناس قبل ان يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى نعمل ايه؟ قال هو ده كان التسهيل، يعني هو في الاول كان نازل بلسان قريش وده بيجي تسهيل، ارى ان الرخصه خلاص مش احنا مش محتاجين، لا ده تنقلب للضد. اعمل ايه؟ احرج الاحرف السته وخليه اذا اختلفتم في شيء فردوه بلسان قريش. راح احرق المصاحف اللي هي الايه؟ اللي فيها الاحرف الباقيه، وخلى لسان ايه؟ قريش. دي مصلحه مرسله، واخد بالك؟ استخلاف ابو بكر وعمر، النبي ما استخلفش، اشار الى ابي بكر، يعني في اشارات ان ابو بكر هو الخليفه، لكن ابو بكر نص على مين؟ على عمر. عمر نص على سته من اهل الشورى من كبار الصحابه ان دول فيهم الايه؟ الخلافه، واخد كل دي مصالح مرسله. سيدنا عمر عمل اشياء كده، عمل الدواوين، عمل دار للسجن. الدواوين دي كان بيكتب فيها اسماء الجند، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف اسماء الثلاثه الذين خلوه لحد لما وصل تبوك، لكن سيدنا عمر كتب الدواوين وكتب اسماء الجند عشان يعرف مين اللي يطلع ومين اللي يرجع ومين اللي قاعد ومين اللي راح ومين اللي طلع ومين اللي تخلف ومين اللي ما تخلفش، واخد لك ويجعله من رزق بهذا الامر، واخد لك ويقسم لهم الغنائم. سيدنا عمر عمل الايه الكلام ده كله، سيدنا عثمان عمل الاذان الثالث، واخد لك في عشان الجمعه، واخد لك اشترى دار صفوان بن اميه سيدنا عمر وعملها سجن، وهكذا كل دي من مصالح الحجيه. تعبتوا نكمل ولا تعبتوا؟ حجيه اخر مساله دي، حجيه المصالح المرسله. هو بيقول ايه؟ وواقع عمل العلماء سلفا وخلفا هو العمل بالمصلحة، وترتيب الحكم عليها متى ما لمسوا فيها انها مندرجة ضمن مقصد الشريعة او مقصد الشارع. يجد اول شيء، اول شرط اشترطه للعمل بالمصالح المرسلة ان تكون مندرجة ضمن مقصد الايه الشارع او مقصد الشرع. ومن اقوى الادلة على حجية عمل الصحابة بها زي جمع القرآن، كتابة القرآن، قتل الجماعة بالواحد، دم الأمثال اللي جالهم ورجح إيه حجيتها والقول بحجيتها والقول الصحيح. الشيخ أبو حازم الكاتب بيقول الخلاف تحرير محل النزاع. أولا اتفق العلماء على عدم العمل بالمصالح المرسلة في باب العبادات لأن دي توقفية، واتفقوا على عدم جواز العمل بالمصالح المرسلة في باب المقدرات زي الحدود والإرث وكلام ده كله، دي ما فيهاش قياس. اختلفوا في العمل بها في باب المعاملات والعادات على ثلاث أقوال. يجي احنا بنحرر محل النزاع ان المصالح المرسلة عمل بها في باب العادات، واخد لك، والمعاملات مش في العبادات ولا الحدود والمقدرات المورث ولا حوالي. القول الأول عدم جواز الأخذ بها. القول الثاني جواز الاحتجاج بالمصلحة، وطبعا قدامي قول مين وقول مين مش مشكلة دلوقتي، جواز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. القول الثالث يعني أضيق من القول الثاني، الجواز الأخذ بها إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، ضرورية قطعية كلية، يعني حط ثلاث شروط، ضرورية قطعية كلية. خدلك القول ده هيرجع للقول الايه الثاني، يجي عندنا كأن قولين، الجواز وعدم الايه الجواز. اللي قالوا عدم جوازها استدلوا بايه؟ قال لك ما فيش دليل من الكتاب والسنه على جواز الاخذ بها، واخد بالك؟ ايوه ما فيش دليل خاص، لكن هي بتتفق مع قواعد الشريعه، دليل العمل الشريعه يدل عليها دليل. يعني تلاقي كده المصلحه ديت في اعتبار، يعني احنا لما بنرجح جانب المنفعه فيها يعني رجحنا جانب ايه الحق. ما هو يا جماعه بصوا، في حاجه في القياس اسمه قياس الشبه، اصل متردد بين فرعين زي العبد. العبد في ناس تلحقه بالبهيمه، ده مال يباع ويشترى، اذا واحد جنى عليه جنايه ما يدفعش ديه، يدفع قيمته، او عمل فيه جنايه اتلفت بعضه يدفع القرش. في ناس يقول لك لا ده يثاب ويعاقب ومكلف وعليه صلاة وصيام وكل دوت وإيمان وكفر، ودخل جنة ودخل النار، ففي شبه بالإيه بالإنسان الحر، فده بيسموه قياس الإيه قياس الشبه. ففي ناس تلحقوا بالبهيمة، في ناس تلحقوا بالإيه، فإحنا بنغلب جانب البهيمية فيه في أحكام الدنيا، بنغلب جانب الإيه البهيمية فيه وإن هو مال، واخد بالك، في العبد. فده بيجي في خلاف دايما في قياس الشبه، الأصل متردد بين فرعين، واخد بالك، دايما في إيه في خلاف في الحاقه. فهي اصلا مصالح الايه المرسله بين المعتبر والملغاه، معايا مش معايا؟ معايا بين المعتبر والملغاه. فانت الحقتها بالايه بالمعتبره، لما بنقول دي راجحه وقلنا دي مصالح احنا هنعتبرها ونعتبر مصالح مرسله حجه، معايا؟ يجي الحقناها بالايه بالمعتبر، يقول لك ليه ما تلحقهاش بالثانيه دي؟ فاحنا بنرد عليه ان احنا بنلحقها ميتة وما نلحقهاش ميتة، لو المنفعة بتاعتها يشهد ليها الأدلة العامة من الشرع بتقربها من جانب الايه المعتبر. واضح كده؟ طيب المصالح ان دل عليها دليل من الشرع انضبطت وانحصرت بما ذكر الشرع. ولو لم يدل عليها شرط تجد بقى مسألة واسعة والهوى يخش بقى في ان نعتبرها وما نعتبرهاش واخد لك، ويبقى العلماء المشرعين كالانبياء وكده تطيع هيبة الدين. ده حجة من قال بعدم ايه اعتبارها. افتح الموضوع في المصالح المرسلة كل واحد تجي له حاجة يقول لك ده في مصلحة انا الحقها بالدين ودي مصالح مرسلة كده، الباب الهوى يدخل والامور يقول لك لا دي ليها ضوابط ولها قواعد كلية ولها شروط، مش موضوع المصالح المرسلة دي هي راجحة وحجة بشروط، فمش مش مش عملية وخلاص، الشروط مش موجودة تجي ليست بايه ليست بحجة. ياخد بالك. المهم يعني نحاول نختصر معاكم أدلة القول الثاني اللي هي ان هي ايه حجة. استدلوا بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. واخد بالك. الاعتبار يعني زي القياس لان هي فيها نوع من القياس، لدرجة ان بعض العلماء نشوف ان بيسموها قياس وبعض العلماء يسموها استحسان، في نوع ايه قياس. واخد بالك. فالاستدلال بكون الشيء مصلحة واخد بالك على كونه مشروع ده مجاوزة يدخل فيها تدخل في عموم النص. يجي انا باخد عموم نص وبلحق بيه الجزء ده بدخله في عموم النص مع ان النص مش داخل فيه اصلا، فبلحقه بعموم النص ففيها ايه جانب قياس، فيها جانب الحاق، وهو ده معنى الاعتبار. ماشي كده. حديث معاذ لما النبي ارسله الى اليمن مم قال له تقضي بالكتاب ما كانش فيه، قال له اقضي بالسنه ما كانش فيه، واخد بالك، قال اجتهد رايي ولا قاله، فضربه على صدره وقال الحمد لله وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. واخد بالك. اللي اقر على الاجتهاد، والاجتهاد ده فيه استنباط لما يكونش فيه نص، واخد بالك، وده الاستنباط من مجموع الايه الادله العامه لايه الشريعه والمصالح المرسله فيها ايضا نفس الامر من اعمال الادله العامه للايه للشريعه، وفيها وجه ايه استنباط ان الصحابه عملوا بيها زي ما قلنا يا جماعه. حتى ان بعض العلماء حكوا ان ده ايه اجماع، حكوا ان ده اجماع من الصحابه على العمل بالمصالح الايه المرسله، لان هم اللي اتفقوا على اشياء كثيره في المصالح المرسله زي ما احنا قلنا كده، وزي تضمير الصناع. واخد بالك. تضمين الصناع يعني انت بتودي واحد عند صانع مثلا تديله قماش هيفصل لك جلابيه مثلا، فهو هو اصلا يغلب عليه ان هو مش هيحفظه فبيهمل في حفظه فيضيع، فلالا انت ما تودلوش فانت تتضرر. واخد بالك. والصنعه تقف معايا كده، او تودله وتضيعه وهو مش هيحفظ، فقالوا لا احنا لازم نضمن الصانع طالما ان هي دخلت في حيازته واستلمها، لو ضاعت يضمنها، لو ضاعت يضمنها، فاحنا نضمن الايه، وده على خلاف الاصل نضمنه. واخد بالك. فاذا فرط فده اسمه تضمين الايه الصناع. بقول لك الجدليه الثالث عمل الصحابه بيه، النصوص الشرعيه محصوره والوقائع والنوازل كثيرة، فاحنا لو جمدنا مش هنقدر نجيب احكام، فلازم في جانب اجتهاد وده يخش فيها الايه اجتهاد فضول قواعد الكل يخش فيه المصالح الايه المرسلة. لو غلب على ظننا ان نلحقه بالمجتهد يغلب على ظنه ويلحقه بجانب الاعتبار يجي دي مصلحة معتبرة، لو غلب على ظنه يلحقه بجانب الايه المهمل يجي دي مصالح ايه مهملة مش مرسلة. ما هي مصلحة مرسلة اعملها حجة لو غلب على ظن ان المنفعة فيها دخل في عموم الايه الايوة في ادلة الاعتبار. واخد بالك. لو غلب العكس هي مش معتبرة، هي من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا لا بلاش الامثلة مش عايزين. حاضر. لما اقول الشروط نشوف هتفتح مش هتفتح، يعني الشروط هتبين الامور دي كلها. المهم ان هي راجحه لهذه الادله. فبيقول فالواقع انه لا خلاف بين العلماء في اعتبار المصالح المرسله، لكن يختلفون فيها من جهه مدى تحقق شروطها. فالشيخ ابو حازم الكاتب بيقول ايه؟ المصلحه معمول بها في جميع المذاهب على التحقيق، لان هما اخد لك ابن دقيق العد بيقول ايه الذي نعم الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، يعني هو كان اكتر واحد يعمل مصالح مصالح الامام مالك ولي احمد، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجمله اللي هو المصالح الايه المرسله. قال ابن دقيق القرافي المصلحة المرسلة في جميع المذاهب على التحقيق، وده كلام برضو ابن دقيق العيد. والشنقيط بيقول جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، لكن هم بيختلفوا هل هي دليل مستقل. الجمهور من الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية ان بيدخلها تحت القياس لان هي فائل حق. بعض الحنفية بيدخلوا في الاستحسان، بعض الشافعية زي الغزالي واخد بالك يرجح المقصود الشارع اللي دل عليه كتاب السنة فبيدخلها في الأدلة العامة، لكن في الجملة ها في اعتبار للمصالح المرسلة عند ايه عند الجميع ونختلف في مسمياتها. المشكلة في الايه في شروطها. بيقول لك هو قال كذا شرط، يعني هو قال حوالي 4-5 شروط أو 4 شروط 5 واحنا نزود شرطين 3 تاني كده يجي خلاص. فركز معانا ان ده اهم جزء في الدرس كله شروطها. هو بيقول شروطها الا تعارض نصا او اجماعا، لو عارضت تبقى ايه ملغية، لان معنى الشرع ارسلها مفيش دليل على اعتبار او الغائها، فلو عارضت تبقى ملغية. كويس كده. ان تكون المصلحة او المنفعة حقيقية مش وهمية. بعض الناس يتوهموا ان احنا نسوي بين الرجل والمرأة في الإرث، نقول لك ده احنا كده نرغب الكفار في الإسلام واخد بالك. لا ده حقيقية، دي وهمية مش حقيقية. والرد على كده الشنقيطي عامل أبحاث طويلة في الموضوع اللي زي كده. برضو ان العمل بالقوانين المستورده اللي هي القوانين الوضعيه المستورده في مصلحه بيسوي بالناس في حقوق الواجبات، ده غلط. امال القران نزل ليه؟ مش للحكم والعمل بين الناس. انا فاكر ان كان بعض الناس يقول لك احنا هم فاهمينه كده، احنا القران ده بنحترمه، احنا عايزين قانون نشيله ونحطه وندوس عليه ونلغيه وما عجبناش نعمل كذا، لكن القرآن ده لقدسيته احنا حافظينه. طبعا هو القرآن واخد بالك، انت لو فهمته هتقول لي بقى ان انا ممكن ادوس عليه ودوس. انت لو دوست على القرآن هتبقى كافر، متعرفش الاحكام بتاعته خالص، انت مش فاهم القرآن جاله الحكم ده ليه. فلو انت فاهم مش هتخالفه ابدا. لو انت فاهم القران ما ينفعش تقول عليه كده. لو انت فاهم يعني ايه قران وان هي ادله شرع واخد بالك ورب سبحانه وتعالى ترتيب الامور للعباد، مش هتقول ابدا الكلام ده. هتعرف ان الشرع لا يمكنك انت تدوس عليه، الشرع ده يوضع فوق الرؤوس، هو صالح لكل مكان ولكل زمان واخد بالك. فهو لعدم فهمه لمقاصد الشريعه بيقول الكلام ده، بيقول كان القران هو كده، بيقول كده القران ده مش هيصلح للحكم واحنا القدسيته مش هنقدر نعترض عليه، فممكن نمشي باشياء تضرنا. ده معنى كلامه كده، هو مش فاهم المصالح. يقول لك احنا نجيب حاجه اول ما نلاقي فيها غلط ندوس عليها. قولهم في النص ثابت والمصالح تتغير، مثلا ان ثالث شرط ان تكون المصلحه عامه مش خاصه. خلاص بقى ان لما حتى بيقولوا لا عبره بالنادر او غير المقصود، الأشياء النادرة والمقصودة لا تدخل في الأحكام أصلاً، دي ما فيهاش حاجة. إحنا في الشرع لما يشرع أشياء إيه للمصلحة العامة، يبقى لازم المصلحة اللي إحنا نقولها مصلحة معتبرة تكون مصلحة إيه عامة. أن تكون في مواضع الاجتهاد، ما تكونش في العقيدة أو العبادات أو المخدرات اللي إحنا تكلمنا عنها. أن ألا تعارض مصلحة أو مفسدة مساوية لها أو أعظم منها، لأن لو عارضت مصلحة أولى منها يجي نقدم الأولى ونتركها هي، يجي هي ملغاة. لو مساوية يجي هنرجح، ما نقدمش دولة دي، هنشوف مين الأولى بالاعتبار ونقدم وتتجه مرجوعة. معالي مش معايا؟ ها طيب. لكن لو هي قدرت تجمع بينهم، لو قدرت تجمع بين المصلحة واللي هي معارضة ليها، والصحيح ان الشرع ما فيهوش تعارض، صحيح انه ليس هناك تعارض بين أدلة شرعية ابدا، واخد بالك؟ لكن لو دي مصالح وانا مش عارف ارجح بينها، مش عارف اجمع بينها، ايه هرجح؟ نعم، ما هي لو حجة شرعية شيء المفروض في تعارض، واخد بالك؟ من الشروط ايضا ان ترجع الى حفظ امر ضروري، واخد بالك؟ ودي من باب ما لا، هو قالها في الكلام بتاعه السابق، من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. ان يكون حصول المصلحه بالحكم مقطوعا به او يغلب على الظن، لكن اذا كان الحكم ظني ويغلب على الظن عدم وجه المصلحه او المنفعه في هذا الحكم، فتجد تلحق بالمصالح الايه؟ الملغاء للمعتبر. قال المجتهد لما يغلب على ظنه ان المنفعه او يتيقن المنفعه، هذه من شروط اعتبار هذا الايه، يعني المجتهد، واخد بالك؟ ان يكون حصول المصلحه بالحكم مقطوعا به او غالبا على الظن. لكن لو كانت ظن مش غالب، وهم يعني، يجي هذه الحاله لا يعمل بهذا الايه المصلحه، تجي من صالح الايه المرغاه. نكتفي بهذا القدر، نكمل في المره القادمه ان شاء الله كلام على يعني دليل جديد من الادله المختلف فيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.